bricks. This shit finna kill these niggas. Yeah. Yeah. I'm in the building, طالب السيل سيبا فاش بعنا خردالة بوا حطيح وتقاعد قبال دبل طغس بقاف كل مارا بلاد دربي بشاو بيدر بالانس ياقا برادة جينز وموني مودر فوكس تاوين ومودر فوكس حاطيني كجامي نيجي ساكي باو مي بيتي ساكي نو مي جارة شوان لي كيلو اللي ننضر بادي تاس خدا الوي في دريري قاما مسوقين كودين كوكين I'm in the building, طالب السيل سيبا فاش بعنا خردالة هاوس كتشنوب ناركوز قدام المايك مفوزين We've been the dolls, froze, rush, shut the pose, we all over the place. The Porto Ice, I'm for the combo, say the knocks, I'm for the base. Damn, bro, cool, yeah, shandir. Shoot that motherfucker, طالع بالبيرميل, فيا بركي بوي. The same motherfucker, سامع بالهيب هوب, doesn't know any shit. The same motherfucker, killing me. The same motherfucker, feeling me. The same motherfucker, blame me. Like she came out, waha, how that here, FIFA. Critical, وصل البيت, ماشي كوئيبا. ديرو كولاب كريمي وراها مشاوي بالونسوني شحال قدهم باش يلونسوني موش غيبي بيانونسوني فوق لي سون دابيل فو صوفي لا مي فاوي ساكوش كوتشي في الدينين جات لاشي بلاوي شارا واقيلا دغتي فيه بنتك زوالي رابينا بشاهد جغنا بيادق يا بنت ياسمينة ولا ليك I'm in the building طالب السيل سيبا فاش بعنا خردالة بوا حطيح وتقاعد قبال دبل طغس بقاف كل مارا بلاد دربي مشاو بيدر بالانس ياقا برادة جينز وموني مودر فوكس تاوين ومودر فوكس حاطيني كجامي نيجي ساكي باو مي بيتي ساكي نو مي جارة شوان لي كيلو اللي ننضر بادي تاس خدا الوي في دراري قاما مسوقين كودين كوكين I'm in the building طالب السيل سيبا فاش بعنا خردالة صعب مزيك شك وسخطني على برسطات دي فودني دبانا فودني دبانا كمشي لي يا صعبي فودني طن فودني طن قاش دابي صفي حزيبي طن حزيبي طن وقت بشا من شابي طالي سوسي مالك جاشي طاني بعد حسي غني مامي جادي قدم ولدي طاي دي باش بدي عندك لطاي شقوفة مربي درسي باباي فوج صعبي بالي بي ولا غادي مفالدي مقاسي فلو كيبانيني روابة بالي دي انا اللي كيف فلو صعبي دبغي كريس في النب شعر تسري شحال دوز دل دب شعشق هوتك وخلف سنقب مزيك شكا تحير انا بغي نشدب شعك علي نخشت بو كونغ فو ميا بيت فاتي صعبي دوبل تو كرشك دلنا شيز دوبل دوب حبيبا يلا دوري مي فاس وراس فد كي ما عنديش جلوري شعب صعب باوي ترولي رجالو بزعب لباش برستوري وكب شتت تتحلق كباري بول ما بغيش نديرهم فعلية دوك غي دايزي انا عصام بيبي سيدي عمد البيض طالب ساسي بابا شبان خردالة بوا خطيح وش قاعد خبال دوبل طغس بقاف كل مارة ولاد دربي بشاو بيضة بالون ساقا برضا جينز وموني عمد البيض مودا فوكس تاوين ومودا فوكس حاضيني في كجامة I'm in the building, طالب السيل سيبا فاش بعنا خردالة بوا حطيح وتقاعد قبال دبل طغس بقاف كل مارة بلاد دربي مشاو بيدر بالانس ياقا برادة جينز وموني مودر فوكس تاوين ومودر فوكس حاطيني في كجامي نيجي ساكي باو مي بيتي ساكي نو مي جارة شوان لي كيلو اللي ننضر بادي تاس خدا الوي في دراري قاما مسوقين كودين كوكين